السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم المبارك سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، معناه إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يعني يجب أن تكون هذه كلها لله، بأن نفرد الله بتوحيد الربوبية، فنعتقد أنه لا يشاركه أحد بأفعاله، لأن توحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعاله عز وجل، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر ونحو ذلك من ما لا يفعله إلا الله. فمن زعم أن أحدا من المخلوقين يقدر على ذلك فقد كفر بالله وأشرك شركا أكبر. فهذه الأفعال كلها لله، يجب أن نفرد الله بها ولا ننسبها لغيره. الثاني: توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والنذر والذبح والتوكل والخوف وغير ذلك. فأنواع العبادة كثيرة، هذه أفعال العباد، يجب أن العباد يصرفونها كلها لله، فلا تخاف إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تدعو غير الله، ولا تستعين إلا به، ولا تستعيذ ولا تستغيث إلا به، ولا تنذر إلا له، ولا تخشى غيره، ولا ترغب إلى غيره، ولا ترهب من سواه. وهكذا جميع العبادة لله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وتوحيد الألوهية هو بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا هو توحيد الألوهية، هو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل هذا بمعنى لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الذي فطرني خلقني هو الذي أعبده، وغيره من المعبودات أبرأ منها. وقد فهم المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهموا قصد النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى التوحيد وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن قصده أن يفرد الله بالعبادة، وأما توحيد الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعال الله هم مقرون بها، يعرفون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا ينفع ولا يضر إلا الله، مقرون في هذا ما عندهم إشكال ولا شك، لكن ذلك لم ينفعهم لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد غيره، بمعنى لا إله إلا الله، يا لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إنها لا شيء عجيب، عرفوا قصده، عرفوا أن قصدهم بأن يبرأوا من آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم الكثيرة والمتعددة، قصد عرفوا قصده أنه يريد أن يفرد الله بالعبادة وأن جميع المعبودات باطلة، فلذلك من لم يهده الله نفر وناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداوة وحاربه على ذلك وعاداه. فالجدال دائما والخصومة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة لا إله إلا الله. أما توحيد الربوبية ما عندهم في إشكال، ما في أحد ينكره، حتى لو أنكره في لفظه مكابرة فهو كذاب، في قرارة نفسه يعرف أن هناك رب لهذا الكون، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هو كذاب في قرارة نفسه، يعرف أنه كذاب ويعرف أن هناك رب، لكنه يريد أن يسيطر على عقولهم الساذجة، فلذلك اغتروا به فهلكوا، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذن توحيد الربوبية ما في إشكال ولا شك، إنما الجدال والخصام والحروب بين الأمم وبين الرسل من أجل توحيد الألوهية لا إله إلا الله. كانوا يصلون ويحجون ويعتمرون وينذرون ويعتكفون ويذبحون، لكن ليس ذلك خاصا بالله، يجعلون مع الله آلهة أخرى، والله عز وجل عزيز كريم لا يريد أن يكون معه شريك في عبادته من خلقه، لأنه الذي خلق الكون كله فهو أولى بأن يعبد وحده، هو الذي خلقنا ورزقنا والمتصرف في أمرنا ومعادنا ومآلنا إليه وأمرنا كله بيده، إذن يستحق منا أن نعبده وحده، فمن أضله الله وشقي استمر على كفره حتى دخل النار حتى مات على الكفر، ومن أراد الله به خيرا هداه الله فأسلم واستقام وعرف الحق. وهم مع عبادتهم لهذه الأوثان وكفرهم بالله، ومع علمهم أن الخلق والرزق والإماتة خاصة بالله، يعرفون أيضا أنه لا ينجيهم من الشدائد والكربات إلا الله، ما يدعون أصنامهم وأوثانهم في الشدائد أبدا، هم يعرفون ذلك، لكن الشيطان لعب بهم. فإذا ركبوا في الفلك يعني في السفينة وخافوا من الغرق، شدت بهم الرياح والعواصف، من يلجؤون إليه؟ هل يلجؤون إلى اللات والعزى ومنات أو هبل من أصنامهم أو غيرهم من أصحاب القبور؟ لا أبدا، ما يلجؤون ولا ينادونهم في تلك الحالة، في حالة الشدة، بل يدعون الله وحده، يخلصون في الشدة، يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. إذا صاروا في عافية وفي أمان أنكروا ونكروا ولعبوا، فدعوا آلهتهم. لكن إذا ألمت بهم الشدائد والكربات ونزلت بهم المعضلات، يعرفون أنه ما ينجيهم إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء من هم؟ المشركون أبو جهل وأمثاله الذين في غاية من الشرك والكفر، وهم كما قلنا أكثر من مرة توحيد الربوبية مقرون به ويخلصون في الشدة، وهم أيضا كما ذكرنا يصلون، يعتكفون، ينذرون، يحجون، لكن لما خالط الشرك أعمالهم ما نفعتهم. الشرك إذا خالط العمل بطل مهما كان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يقول مشركو زماننا، يعني من عباد القبور والأشجار والأحجار الذي حصل بعدما ضعف الناس في دينهم ونسوا كثيرا من تعاليمه، وقعوا بالشرك في عبادة القبور والأشجار والأحجار في كل مكان، حتى في نجد وفي الحجاز وقريب وبعيد في الجزيرة وغيره. يقول رحمه الله إن شرك الأولين يعني أبو جهل وأمثاله أخف شركا من المتأخرين، هو كل شرك قبيح والحكم واحد سواء، لكنه أخف من حيث الاعتبار والتطبيق العملي. كيف؟ قال لأن الشرك الأولين إنما يشركون في الرخاء، وفي الشدة يخلصون، يرجعون الله، يعرفون ما يدعون إلا الله، ما يدعون اللات والعزة وغيره. لكن مشرك زماننا يقول، يعني من ابتلي والعياذ بالله وصار يعبد القبور وغيرها، يقول مشرك زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة، فهم أقبح شرك أقبح، والشرك كله قبيح والحكم سواء كما قلنا، سواء أشرك في الرخاء والشدة أو أخلص في الشدة، هو كل سواء من حيث الحكم، لكن إنه يقارن بين أولئك وهؤلاء. احنا نعرف الآن ونسمع ممن ابتلي والعياذ بالله بعبادة ودعاء الصالحين والأولياء أو الأنبياء أنه إذا أصابتهم الكربة وقع في مشكلة وأحس بخطر ما يقول يا الله، يقول يا سيدي يا شيخ فلان يا علي يا حسين، ما يقول يا الله. إذن شرك الأولين أخف من حيث العمل والاعتبار، أما الحكم سواء هو شرك. إذا نزلت النازلة بهم كما أخبرنا من سمعهم يقينا لما حادث سيارة قال يا شيخ فلان يا شيخ يا سيدي يا فلان، يقول قل يا الله يا الله، قال أنت وهابي، قل يا أخي كلنا مسلمون. والوهابية الذي تزعم ما عرفتوها على حقيقتها، لأن التوحيد والتجديد ودعوة الناس إلى دين الله وتنبيههم على خطر ما وقعوا به ينسب إلى الشيخ، لأنه قام بالإصلاح والبيان، ما جاء بشيء من عنده، آيات وأحاديث بين فيها الحق من الباطل، دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك. دعوة المصلحين والدعاة والمرشدين والمقتدين بالرسول عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، يعني أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من الدعاة المصلحين ما جاءوا بشيء من عنده، فالمهم أنهم مع وقوعهم بالشرك فإنهم لا يعرفون لله فضلا، يدعون أصحاب القبور مع أن أصحاب القبور لا يسمعونهم ولا يدرون عنهم، ولو سمعوا ما استجابوا كما ذكر عز وجل، يعني ما يقدرون على شيء. إذن فالشيخ رحمه الله لما قال شرك الأولين أخف شركا من المتأخرين، أولا لأنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وثانيا أن الأولين في الغالب يعبدون الملائكة والصالحين والأنبياء أو أشجارا وأحجار ما لها ذنب ولا تدري عن شيء، لكن يقول إن بعض المشركين في هذه الأزمنة ربما عبدوا طواغيت، وكل ذلك كما قلنا شرك، سواء عبد طاغوت أو عبد نبي هو شرك أكبر مخلد في النار إذا مات عليه، لا فرق بين من يعبد طاغوت مثل فرعون وأمثاله أو يعبد نبيا هو مشرك، ما دام انك دعوت غير الله فأنت مشرك، دعوت نبيا أو دعوت شيطان، لأن العبادة أصلها الدعاء، والدعاء كله لله، والدعاء هو العبادة، والمقصود أن تخلص، ومعنى الإخلاص أن تحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. ما يكفي أنك تقول لا إله إلا الله وأنت تدعو غيره، لو صليت ولو صمت ولو حججت واعتمرت كما قلنا المشركين الأولين كانوا يعملون الأعمال، يعملون أعمال، لكن ما نفعتهم لأنهم ما حققوا لا إله إلا الله، تبرأوا منها نفروا، إلا من هداه الله. فإذا كلمة لا إله إلا الله لفظا ما تكفي، لا تقول أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله، طيب وهؤلاء الذين تطوف عليهم وتدعوهم وتعبدهم وتنذر لهم وتذبح لهم، ايش معنى هذا؟ أليس هذا شرك؟ قال لا، هذا نجعله وسائط ووسائل بيننا وبين الله حتى يقربون إلى الله زلفى. هذا فعل المشركين الأول، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. حتى المشركين أبو جهل وأمثاله يعرفون أصنامهم ما تنفعهم، لكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني الدعوة واحدة، كأن القرآن نزل في هذا اليوم، دعواهم واحدة، الأولين والآخرين كلهم يقولون هؤلاء قوم صالحون، أو هذه أشجار وأحجار بريئة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. يقول نحن نعرف أنه ما تنفع ولا تضر ولا تشفي ولا تغني ولا ترزق، إذا لماذا تعبدون؟ قالوا ليكونوا وسائط بينه وبين الله لتقربنا إلى الله زلفى. الله ما جعل بيننا وبينه واسطة، ولا قال اعبدوا الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم توسلوا بهم حتى يكونوا واسطة بيني وبينكم، لا، قال ادعوني أستجب لكم مباشرة. وأما من دعا غير الله كائنا من كان فهو مشرك، دعوت نبيا أو دعوت طاغوت، الحكم واحد. فلا بد أن تحقق لا إله إلا الله قولا وعمل واعتقاد، قول بأن تلفظ بها لا إله إلا الله، اعتقاد تعتقد بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء ولا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق العبادة في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن كل ما يعبد من دون الله عبادته باطلة. هذا الاعتقاد، والعمل هو أن تطبق ذلك بأن لا تعبد غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تعظم غير الله، لا تخشى إلا الله، إلى آخر العبادة أنواع كثيرة. إياك نعبد وإياك نستعين، نقرأها في كل ركعة. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت يا الله. والعبادة ما تسمى عبادة حقيقة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا دخلها شرك فلا تسمى عبادة، تسمى شرك. إياك نعبد قدم الضمير من أجل التخصيص، يعني خاصة، ما نعبد يا ربي إلا أنت، وإياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك يا الله أيضا. فالاستعانة نوع من أنواع العبادة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أولياءه وهم الطواغيث، فلا تخافوهم لأنهم ما يملكون شيء، وخافوني إن كنتم مؤمنين حقا، كنت مؤمن حق فلا تخاف إلا من الله، لأنه ما ينفع ولا يضر ولا يملك ذلك إلا الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله مما لا ينفع ولا يضر فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إن أرادك الله بخير ما أحد يرده، وإن أرادك بشيء غير ذلك فلا أحد يرده أبدا. يمسسك الله بضر مرض أو غيره فلا كاشف له إلا هو أبدا، لا صاحب قبر ولا غيره. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا كله خاص بالله عز وجل، وهذا كله يرجع لا إله إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا يجيب دعوة المضطر إلا الله. يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وغاص في أعماق البحار لمن لجأ ومن الذي أنجاه من تلك الكربة العظيمة؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. المؤمنون لما استغاثوا بالله على أعدائهم أغاثهم ونصرهم لأنهم صادقون في الرخاء وفي الشدة. والاستعاذة إذا لجأت إلى الله واستجرت به واستعذت به أعاذك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من الجن وغيره، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهذا كله بمعنى لا إله إلا الله. كل العبادة تحقيقها تحقيق لا إله إلا الله. إذن فمن ذبح لغير الله فهو مشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي يعني ذبيحتي، يعني لا أصلي إلا لله ولا أذبح إلا على اسم الله. فصل لربك وانحر، صل لله وانحر لله يعني على اسم الله. وأي ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها فهي حرام. هذا باختصار معنى لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولما كانوا كاذبين في قرارة نفوسهم فضحهم الله وبين أنهم كاذبون. قالوا قال عز وجل والله يعلم إنك لرسوله حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في قولهم أننا نشهد أنك رسول الله كاذبون، فهم أقبح من الكفار. ولذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليس في النار فقط. إذن ما ينفعك إلا من خلقك، ولا يحميك ولا يدفع عنك الضر إلا من خلقك. إلجأ إلى الله في الرخاء وفي الشدة، والرب عز وجل أعلم بالصادق من الكاذب، ويعلم المؤمن حقا من المنافق، فقول اللسان فقط ما يكفي، والاعتقاد بالقلب فقط ما يكفي، والعمل وحده فقط ما يكفي. المشركون قلنا لكم يذبحون وينذرون ويصلون ويحجون، لكن لأنهم في قلوبهم ما أخلصوا لله، يذبحون لله وللصلاة، والله ما يرضى أن يكون له شيء. إذن العمل وحده ما يكفي، حتى لو قال أنا حججت لله، ما دام أنه مشرك يدعو غير الله ما ينفع. والاعتقاد فقط، يقول أنا مؤمن وأعتقد أنه ما يستحق العبادة إلا الله، لكنه في الحقيقة يفعل كل شيء مضادا للتوحيد، إذن ما يصير مؤمن. فالإيمان إذن قولا وعملا واعتقاد، وهذا تحقيق لا إله إلا الله، تقولها بلسانك وتعتقدها بقلبك إنه ما يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وتطبقها بفعلك. لا تقول لي أنا مسلم لا إله إلا الله وصلي ثم تخرج من المسجد تروح تطوف على قبر فلان وفلان، من أي الإسلام؟ أو تذبح له ذبيحة توسلا إليه بزعمك أنه سيتوسل إلى الله بأن يشفي مريضك أو يأتيك بخير، ما يأتيك بخير، ما نفع نفسه حتى ينفعك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير، القشرة الرقيقة فوق نواة التمر، ما يملكون المعبودين من دون الله من النفع ولا وزن قطمير. إذا ما دام انه ما يملك شيء تدعو ليش؟ ادع من إذا قلت يا رب وانت مخلص قال لبيك عبدي، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا، الواجب أن تقول لا، لا إله إلا الله. الواجب أن المسلم يفهم هذه العقيدة ويقررها على غيره وينقلها رسالة وهي أمانة، لأني أكثر من مرة أقول حينما أتكلم بهذا الكلام أو غيري في هذا المسجد أو غيره، ليس معناه أن يقول عندنا مشركين، لا، أنا أقول هذه رسالة وهذه أمانة تنقلها، كما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ خير من سام، بلغوا عني ولو آية، تنقلها أمانة. لأننا يأتينا أسئلة أحيانا يقول هؤلاء الذين نراهم يطوفون بالقبور ويدعون غير الله ويذبحون هل يؤاخذون بجهلهم؟ نقول الله أعلم بحالهم، ولكن عليك أيها الإنسان ما دام علمت عليك أن ترشدهم، أنت الآن تحملت أمانة، لا تقول أنا لست بعالم من أكبر العلماء ولا أستطيع أن أتكلم، أنت مسؤول عما فهمت أن تبلغه، بلغ عنه ولو آية، المهم أنك فهمت وعرفت المقصود ترشد، ولا ترشد بالعنف، ما قلنا حاربهم، ابدأ بالتي يحسن كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام، مكث 10 سنين يدعو إلى التوحيد فقط، ما قال صلوا ولا قال زكوا ولا شيء، يدعوهم لهذا الأمر العظيم الذي إذا تحقق كل شيء سهل. ولذلك لما تقرر التوحيد في نفوسهم فرض الله الصلاة، قال سمعنا وأطعنا، بادروا صلوا، الزكاة كذلك، الصوم، الحج، الجهاد خلاص أعظم ما يكون هو التوحيد، هو الأساس. فإذا حققت حق الله في نفسك واعتقدته يقينا دينا لك اتخذته، وهو دين الرسل كلهم، كل الرسل بعثوا بالتوحيد ما اختلفوا في شيء، ما جاء رسول إلى قوم يقول صلوا اتركوا هذا كلوا هذا اشربوا هذا اتركوا هذا، لا، أول شيء يقرر التوحيد إفراد الله بالعبادة، ثم يدعوهم للشريعة التي شرعها الله لهم، تحليل وتحريم. الأنبياء دينهم واحد في التوحيد، ما اختلفوا فيه أبدا. نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، ديننا واحد يعني، وهو التوحيد، وشرائعنا مختلفة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد بالأب، لأن الإنسان قد يتزوج أربع نساء مثلا، وكلهن ينجبن أولاد، هؤلاء الأولاد كلهم يتسبون إلى هذا الرجل، أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة، ويمكن تزوج أكثر، طلق هذه تموت هذه ويصير مجموعة من الأولاد ينتسبون إلى فلان رجل واحد لكن أمهاتهم مختلفة. هكذا الرسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه النسب بالتوحيد. دين نحن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، يعني أخوة لأب، يعني كأن ديننا واحد وهو التوحيد. والله عز وجل يقول للأنبياء أمتكم أمة واحدة، أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. أما الشرائع فهي مختلفة، عندنا شيء حلال عندهم حرام، عندهم شيء حرام عندنا حلال، وهكذا يصير، وهذا ما يخفى على من الله عليه بالعلم والمعرفة والقرآن والسنة يعرف. إذن المهم التوحيد، فإذا وفقك الله أيها الحاج أيها المعتمر أيها الزائر أيها السائح من هذه البلاد، من هذه البلاد إلى بلاد أخرى، كن داعيا إلى الله بالتوحيد بالتي أحسن، لا تقول له يا خبيث يا كذا يا كذا كيف تفعل هذا أو تقاتله، لا، بين له أول كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام، بين له أن هذا شرك وهذا لا يجوز، وأن الله عز وجل دعانا إلى أن نخلص العبادة له، وهذا لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو أنك لا تفعل هذا العمل، لا تعبد إلا الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني هنا تجي بقوة وعنف، زادهم الشيطان طغيان وتكبر وعنف وتجبر ضدك وضد ما جئت به. ولأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، يعني نذهب كأننا يعني نرى من يطوف بالقبور ونتفرج عليهم ونسبهم فقط، لا، علينا أن نرشده يبين له. والله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية القلوب يد الله. وقال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تدل وترشد وتبين تعظ تذكر تنصح، لكن كما قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون أقبح خلق الله، قال لموسى وهارون عليهم السلام قولا له لينا كلام، فقولا له قولا لين، مع أن الله يعلم عز وجل أنه لن يؤمن ولن يتذكر ولن يخشى، لكن ليبين لعباده إلى يوم القيامة أن الدعوة إلى دين الله الحقيقي تكون بالحكمة والموعظة الحسنة وباللين. ومن من الله بالهداية هداه وقبل الحق، ومن أشقاه الله أبعده ترك. المهم تبرأ ذمتك، وإن هدى الله على يدك ولو رجلا واحد خير لك من حمر النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه. إذن التوحيد قول وعمل واعتقاد، هذا لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، نحققها نلفظ بها ونحققها بالاعتقاد، بأن نعتقد حقا في قلوبنا أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. لجهل كثير من بعض البلدان اسمعهم في المطاف، في المسجد هذا، في عرفات، يدعون غير الله وهم جايين للحج متكلفين ودافعين ما عندهم، دفع ما يملك من أجل يحج، ويجي مسكين وينصرف كما هو لأنه يدعو غير الله. ولو دعا الله لكنه يدعو غيره أيضا فهو مشرك، ولا يقبل الله مشرك العمل، كما يذكر أن أناسا جاءوا للحج وكانوا يريدون أن يزوروا لكن حصل مانع ما أدري وش السبب، فسمعهم بعض الناس يبكون يقول يخاطب الرسول وهو في جدة عند المطار يقول يا نور عيني، يبكي ما حجيت إلا إلك، ما حجيت إلا من أجلك، إذا ما حج لله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم السمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل به بواسير وأوجب الطبيب له مرهم يستعمله في دبره بالداخل، فليفطر باستخدامه في نهار رمضان. ذكر بعض العلماء أن مثل هذا لا يضر، مثل الحقنة بعض العلماء يقول لا تضر ما دام أن المقصود منه دواء فإنه لا يضر إن شاء الله. أقول بعض العلماء المقتدى بهم، لست أنا، فأنا لا أحلل ولا أحرم إلا ما أحل الله ورسوله وحرم الله ورسوله، فأنا مثلكم مقتدي، إنما أنقل ما سمعت. فبعض العلماء المقتدى بهم يقول مثل هذا لا يضر إن شاء الله. نعم. يقول: إذا تحركت شهوته أثناء استخدامه للمرهم هل عليه شيء؟ إذا تحركت شهوته عند استخدام المرهم، المرهم نفس السائل هذا، إذا لم يكن متعمدا في ذلك ولم يعمل شيء بنفسه ولم يعبث، فما